الوجوب من الآن، تكليف من الآن، إرادة تشريعية من الآن، والمراد هو الحج متأخر. هذا ما يمكن. دليلنا ما يمكن ليش؟ نقول إذا الإرادة التشريعية أو عبر الوجوب على وزان، على منوال نظير مثل نفس الشيء، مثل من؟ نظير من؟ على منوال من؟ على وزان من؟ بأداء من؟ الإرادة التكوينية. فكما فإن كل منهما إرادة شون؟ غاية الأمر واحد متعلق بفعل نفس المريد، واحد متعلق ب شو يسمونه؟ شنو؟ بفعل غير المريد. فإذا لم يمكن في الإرادة التكوينية محفوظ السلامة بلي مولانا بلي لا يمكن تكون فعلية والمراد متأخر، كذلك في الإرادة التشريعية بحيث الوجوب الآن. يلا شنو جوابك السابق؟ هذا ما ذكره بعض أهل العصر على أي حال. إنصافا بعض مرات العلماء الكبار الأجلة يحجون فرد حجي، قد احنا الصغار نقول والله ما نفتهم شنو، احنا لابد ما نفتهم من قبيل هذا الحجي، نقول لابد احنا ما افتهمنا، وإلا الرد عليه ماذا واضح كما سوف نرى. حمزين صاحب الكفاية رد عليه السيدة احنا ما نفتهم محتمل بل فوق الاحتمال، لكن صاحب الكفاية طب بعيد ما يلتفتهم ماجد. على اي حال يرد عليه صاحب الكفاية بردين. الرد الأول مناقشة في المقيس عليه، هو قاس موردنا عليه من قاسه على الإرادة التكوينية. مناقشتنا الأولى مناقشة في الإرادة التكوينية، مناقشتنا الثانية مناقشة في المقيس في الإرادة التشريعية في الوجوب. التفت إلى المنهج يا أخي، التفت الى المنهج لا تتخربط لما نقرا العباره بعدين. اما مناقشتنا الاولى يعني في المقيس عليه يعني في الاراده التكوينيه، نقول حضره جنابك قلت في الاراده التكوينيه لا يمكن الانسان يريد الان شيء بالفعل والمراد متاخر. نقول هذا ما افتهمناش، ليش ما يمكن؟ ما أكثر ذلك في حياتنا الاعتيادية اليومية، نريد شيئا بالفعل والمراد متأخر. شهر رمضان إن شاء الله بعد كم يوم؟ بعد كم يوم إن شاء الله؟ 10 أيام أقل أكثر ما يأثر. لما يصير الظهر وتشوف المية الباردة، بس مو بهالزمان، زمان الجوزية، زمان الصيف، لما نشوف الظهرية المية الباردة يعني الماء البارد او الاكل الما ادري كذا، فيحصل لك ارادة من الان من حين الظهر لكن ارادة للاكل، لكن يا اكل هو الاكل الان، لا استغفر الله، وإلا كفارة راح يصير، هذا افطار راح يصير، إرادة من الآن للإفطار المتأخر. لا تقول شيخنا لا إرادة ما موجودة، الآن إرادة ما موجودة، من قال الآن إرادة لذلك الشيء المتأخر؟ أصلا الآن إرادة ما موجودة. أقول لك إذا إرادة ما موجودة فلماذا تذهب إلى السوق وتأتي بالحمي وبالخبز وتخلي اللحم في القدري والقدر فوق المرش يسمونه، فرج مدة مديدة تبقى ماذا في المطبخ؟ وهي شنو الداعي له إذا إرادة مقلك؟ فأنت نظيرك نظير ذاك الإنسان الذي بناه ما يفطر، يعني راح يصير ذاك الذي بناه ما يفطر، عند الغروب يذهب إلى السوق؟ لا ما يذهب إلى السوق. أنت حضر جنابك لازم ما تذهب إلى السوق، معنى بالوجدان تذهب. إذا تريد مثال آخر يا أخي، تشوف إنسان يريد أن يتزوج، الآن إرادة أقعد، لكن الزواج شو وقت يريده؟ لما أخلص السطوح، دراسة السطوح لما أخلصها إن شاء الله تعالى بس لا تقول فد مرة لما أصير مجتهد بعد ذاك الوقت بناءك أنت ماذا صرت مجتهد من الآن حتى حين أذن ماذا أفعلي. على أي حال المقصود إرادة الآن أفعدك إيش وقت المراد ما هو الزواج بعد مدة. لا تقول لي إرادة ما عندي الآن. أقول لك إذا إرادة ما عندك الآن ليش تروح تهيئ البيت تهيئ ما أدري سوالف البيت من الآن. أنت تقضي لك أنت مدة أشهر في تحضير ماذا أو هذا اللي بيعاقب. ليش تطولها بعد عند إرادة الآن لأن شي يسمونه بعد ذلك. فالمقصود أنه هذه الإرادة الآن موجودة خو. لكن إرادة موجودة والمراد ليس شيء يسمونه هو بل متأخر. فالخلاصة إذا إرادة ما موجودة فلماذا تتحمل المشاق يا مولانا تذهب إلى السوق وتحضر الأكلة واللحمة والخبزة أو تذهب إلى السوق وتحضر ما أدري ما يتناسب مع الزواج وغير ذلك. تحمل المشاق الكبيرة دليل أن من الآن إرادة موجودة عندك. لا تقول إرادة ما عندي غاية ما ولكن المراد متأخر. تجري وجداني بعد كيف هذا الشيخ العظيم او هذا السيد الجليل انها وندي او الفشاركي قال بانه في الارادة التكوينية لا ينفك المراد عن الارادة. احنا ما ادري شلون صار هذا معلوم من الامور البديهية الوجدانية. هل المراد قد يتأخر عن الارادة ولذلك نرى نتحمل احنا المشاق. قلت كما مثلتوا وتسأل عنه واحد منكم يسأل يقول شيخ بعد نترى في المناقشة الاولى ليش هذا الشخص العظيم الجليل بعض اهل العاصر ما ادري الفشاركي ما ادري انها وانبي قدس الله ارواحهم الشريفة منشأ اشتباههم هذا ما هو حسب بيناتنا السؤال. واحد اخر الانسان لما يشتبه لابد اشتباهه له دائما مو احيانا لا دائما له منشأ الاشتباه هنا ما هو مع أنه من الأمور الواضحة في الإرادة تقول ممكن يتأخر المراد عن الإرادة. سر اشتباههم نقطة اشتباه ما هو لعل السبب لاشتباههم أنهم سمعوا مرارا وتكرارا أن الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد أو الأكيد المحرك للعضلات. هاي فرد مشكلة يا أخي. إنسان بعض مرات أول ما يدرس يسمع بعض الحكي او هذا الحكي يبقى بذهنه وحينئذ بل ازال تصعب بعد. فذول سمعوا على انه ماذا الاراده الشوق الاكيد المحرك. وتخيلوا المحرك شنو هذا تقريبا توهم انا بعد بين كياسات جيده. تخيلوا ان المقصود من المحرك يعني المحرك ماذا بالفعل المحرك الفعلي. لما جيت تخيلوا وقعوا في الاشتباه قالوا بأن التحريك إذا كان فعلي فالمحرك نحوه لابد أن يصير فعلي أيضا. ما يمكن أتحرك بالفعل. أتحرك بالفعل نحو الشيء وذلك الشيء ماذا متأخر. ما يمكن هذا الشيء. التحريك الفعلي يستلزم أن المحرك نحوه أو إليه أيضا ماذا يكون فعليا. إذ لا يمكن أن تكون الحركة فعلية تحريك فعلي والمحرك نحوه ليس بفعلي. لعل هذا من اشتباه. سمعوا أن الإرادة عبارة عن الشوق الأكيد المحرك للعضلات نحو المراد وتخيلوا أن المراد من التحريك والتحريك الفعلي وتوهموا أن التحريك هذا التوهم الأول. توهموا أن المراد التحريك التحريك الفعلي وتوهموا توهم ثاني أن التحريك الفعلي يلازم ماذا كون المحرك نحوه أيضا فعلي. مع أنه هذا من شتوهم ولكن يرد عليه كلا التوهمين باطل أولا وثانيا. المنهج التفت لها. التوهم الأول باطل. من قال بأن المقصود من التحريك هو التحريك الفعلي؟ ننقف حينما قالوا أو سلمنا العفو على ترتيب صاحب الكفاية خل أمشي سلمنا أن المقصود من التحريك الفعلي، لكن من قال بأن التحريك الفعلي لا يكون لا بد فيه من كون المحرك نحوه أيضا فعلي؟ لا، قد يكون التحريك لشيء ليس له مقدمات، سيكون المحرك نحوه فعلي. مثل من؟ سيكون المحرك نحوه فعلي أيضا كالتحريك. مثل من؟ يقول الشيخ تحركة نفس العضلات، إذا إنسان أراد أن يحرك عضلاته، أردت ماذا أردت؟ هو تحريك نفس العضلات. تحريك نفس العضلات يحتاج إلى مقدمات ولا تحريك يدي يحتاج إلى مقدمات؟ لا، فهنا التحريك فعلي والمحرك نحوه فعلي، وقد يكون له مقدمات مثل ما قلنا الزواج، مثل ما قلنا بعد شنو إلى مقدمات، بعد شنو قلنا بالله فطور إلى مقدمات، سوق لحم خبز تم ما أدري شنو إلى آخره. فالتحريك فعلي من الآن، لكن المحرك نحوه هو الإفطار وهو الزواج متأخر. فمن قال بأن التحريك الفعلي يستلزم أن المراد الأصلي المحرك نحوه الأصلي النفسي الأصلي لابد أن يكون فعلي؟ لا، قد يكون فعلي إذا ما إلى مقدمات، وقد لا يكون فعليا إذا كان إلى مقدمات. والتعبير الجامع بين هذين فليكن هكذا، إذا أريد نحضر تعبير جامع نقول الإرادة هي الشوق المحرك، المحرك صار التعبير جامع بالله شغولا، تعبير جامع بين المقدمات وبين يعني يحرك إلى المقدمات ويحرك مرة إلى المقدمات إذا كان إلى مقدمات، ويحرك إلى نفس الشيء يسمونه الشيء إذا ما إلى مقدمات. التعبير الجامع شغولا، هذا التعبير جامع عريضا بالله ساعدني. المحرك هو ذلي الشوق الأكيد، المحرك نحو المقصود، في اتجاه المقصود، في طريق المقصود. أي في طريق المقصود يشمل المقدمات ويشمل يشمل الاثنين. التعبير جامع هذا ولا خاف تقول لي هذا ليس تعبير جامع؟ فتأكد له من عندي. زين، فخلاصة على أنه ماذا الجواب الأول، أنه لأن هذا سؤال نقول أفضل المقصود التحريك تحريك فعلي، لكن من قال التحريك الفعلي يستلزم أن المحرك نحوه المقصود يعني المراد يعني الأصيل لا بد أن يكون فعلي؟ قد يكون المراد الأصيل فعلي إذا ما في مقدمات، قد يكون فعلي إذا شيء إلى مقدمات. هذا أول. وثانيا نجيب عن التوهم الآخر، نقول أنت قلت المقصود من التحريك هو التحريك الفعلي، هاي أول الفرق. من قال بأن المقصود من قولهم المحرك يعني مقصودهم التحريك الفعلي؟ لا بابا، لا بابا مولانا، مو هذا لما يقولون الإرادة عبارة عن الشوق المحرك، مو المقصود يعني المحرك بالفعل. لا، قد انسان تشوفه بعض احيان ارادة اكو عنده لكنه تحريك فعلي ما موجود، فالمقصود من التحريك يعني ان الشوق يصير قويا قويا قويا قويا الى درجة يصلح لان، هذا المقصود يصلح لأن يكون محركا، وإن لم يكن هناك تحريك فعلي. كما هذا وين يتصور؟ كما هذا وين يتصور؟ إذا كان محفوظ السلامة أنا أريد أتزوج في الاستقبال بعد شهر رمضان، في شهر شعبان، أنا بعد شهر بالعيد إن شاء الله، والمقدمات كلها مهيئة. فرد واحد يا أخي قال شيخنا أنت أقعد ما كانت مالك شغل، كل المقدمات مهيئة، إرادة الآن هكو اشتياق التعقيد إرادة أكو طجس من أكو لمولانا إرادة، لكن هذا السوق ليس بمحرك للفعل، يعني يحرك نحونا مقدمات وبحمد الله أنت متبرع به. الزواج المفروض في عيد فطر المبارك إن شاء الله بعد جدس 40 يوم، فإذا تحريك فعلي ما موجود لكن إرادة موجود. فإذا المقصود حينما يقال الإرادة هي الشوق الأكيد المحرك، ليس المقصود من المحرك يعني التحريك الفعلي، بل المقصود يعني الشوق استمغ إلى في الغاية القصوى، هذا المقصود، هذا كناية عن من عن شدة الشوق إلى درجة يصلح أن يكون محركا، لكن وإن لم يكن هناك تحب. هذا كله يا أخي في المؤبال مناقشتنا الأولى، لا تضيع المنهج، منهج لا تضيعها يا أخي، مناقشتنا الأولى في المقيس عليه. وصحبت لك المطلب من الأول، بعض أهل العصر وأنا بدت أذكر طريق مناقشة بس أخافا بعد مبازي المطلب هو يصير عليك شي يسمونه شكو. على أي حال المقصود أنه بلي بعض أهل العصر أشكل على صاحب الفصول، راح اختصر ان شاء الله ويسهل عليك الاختصار. ماذا التفت لي يا اخي؟ قال الواجب المعلق غير معقول. ليش؟ لان الوجوب كالاراده التكوينيه كلاهما اراده، كما ذاك في الاراده التكوينيه ما يمكن تتعلق نحو الامر المتاخر كذلك في الوجوب يرد عليه اولا وسهلا. اما اولا هي مناقشه الاولى، من قال في الاراده التكوينيه لا يمكن يتاخر؟ لا يمكن يتاخر، لا يمكن يتاخر، كما مثلنا بالزواج ومثلنا بالكذا الاصبار. ومنشأ توهمك تريد اقول لك بي ولا انك سمعت انهم يعرفون الارادة بالشرط الاكيد المحرك، وتخيلت المقصود من المحرك اولا المحرك الفعلي، وثانيا تخيلت على ان التحريك الفعلي يستلزم كون المحرك نحوه ايضا فعلي، ولكن كلا التخيلين باطل. تخيلت على أن التحريك الفعلي يستلزم كون المحرك نحوه فعلي، هذا باطل. قد يكون على أنه ماذا المحرك نحوه فعلي، كما إذا كان المراد ليس له مقدمات كحركة نفس الحضرة، أو ليس له فعلي كما إذا كان إلى مقدمات كما في الزواج والإفطار. وتخيلك الثاني باطل، وهو أن المقصود من التحرك التحرك الفعلي. لا، احنا المقصود لما قالوا الشوق الاكيد المحرك مقصود من التحريك هو يعني بلغ يعني الشوق من الشدة الى درجة صالح، وان لم يكن محرك بالفعل. ليش لم يكن محرك بالفعل؟ من جهة انه يحتاج الى مقدمات مهيئة بحمد الله وهو استقبالي. انتهى يا اخي، صدق العبارة، هاي المناقشة الاولى كلها. وربما أشكل على المعلق أيضا العفو، وربما أشكل ثم أنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو الإشكال أن الطلب أو الوجوب قول حتى التفسير إنما يكون بأزاء الإرادة التكوينية على منوالها بأزاء نظيرها مثال ما أدري شقوله غيره. نفس الشيء غير عمر خلك محفوظ السلامة بفعل المريد، هاي بفعل الغير بأزاء الإرادة التكوينية التي تحرك العضلات نحو المراد. تقول التكوينية هواي أوضح شان، فكما لا يكاد تكون الإرادة يعني التكوينية منفكة عن المراد، فليكن الإيجار أيضا الوجوب الذي هو عن إرادة تشريعية تتعلق بفعل غيره غير منفك عما تتعلق به، فليكن هذا كذلك. فشلون التقول؟ فشلون التقول يا صاحب الفصول؟ فكيف يتعلق يعني الإيجار؟ أنت صاحب الفصول تقول بأمر استقبالي، لا ما يصير هذا، ما يصير. فلا يكاد يصح الطلب ما أدري شنو فعلا بالفعل، طلب فعلي، وجوب الحج فعلي، وجوب فعلي، لكن نحو الحج المتأخر في أشهر الحج نحو أمر متأخر. شلون نقول صاحب الفصول هذا يصير؟ لا لا لا ما يصير. قلت فيه أول يناقش في المقيس عليه في الإرادة التكوينية، وبعدين إن شاء الله في الصفحة الآتية يأتي يقول هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث. هذا مناقشة ماذا الثانية في المقيس فيه أنه من قال إرادة ما تتعلق بالأمر المتأخر، لا الزواج والإفطار، قلنا مثال إلى أن الإرادة تتعلق يعني التكوينية تتعلق بأمر متأخر استقبالي، كما تتعلق بالحال تتعلق بالاستقبالي يا أخي، وهو أوضح من أن يقطع على آخر أصدر. فضلا عن فاضل تريد أبي أجل لك مثال لما نشيت تتزوج وتتحمل المشاكل لأجل أي غرض ما عندك إرادة، يعني حالك وحال ذاك الشيء يسمونه غير البالغ راح يصير اللي ما عنده كذا، نفس الشيء يعني يكون يصير فتريد تحمل المشاق. ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات، تشوف لك ما أدري الدلال تقول له رجاء بيت، تقول له رجاء ما أدري شنو، فيما إذا كان المقصود بعيد حاجسة مثلا تحضر هميان، تحضر الزاك، بطاقة الطائرة من الساعة، فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة كثير المؤونة، غير لو عندك من الآن أنت إرادة، ليس إلا لعدل تعلق إرادتي به يعني هذا الشيء، بالفعل أنت عندك إرادة وكونك مريد لهذا الشيء قابل إياه لهذا الشيء بالفعل، لا يكاد يحمله على هاي تحمل هذه المشاء والأحقاء إلا ذلك. إلا ذلك عن شنو؟ لأنه إرادة موجودة عندك، الإرادة تخليك بالي بالي. لكن يا أخي حكاية بينات تقدر السبب لاشتباه شي يسمونه شنو منشأ توهمي، ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، و بالي وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، هنا أكثر مقدمة مطوية لابد من ذكرها، وتوهم أن المراد من التحريك هو التحريك الفعلي، هذا التوهم الأول، وتوهم الثاني إيه كل توهم يكون يجيبون صعب كذا، ليش جاب عدد توهمين فيكون كل توهم يجيب التوهم الأول هذا، وتوهم أن المراد من، لأن لما يجاوب شو يجاوب عن كل التوهمين، يغير لما تذكرنا ما تذكرنا اول اثنين حتى تجاوب ما لا شلون يصير هذا. فالمقصود انه وتوهم ان المراد من التحريك التحريك الفعلي، وتوهم ان التحريك الفعلي لا يمكن ان يكون الا اذا كان المحرك نحوه فعلي، اتتوهم. ولكن يرد عليه انه على كل التوهم، اما التوهم الذي تقول على ان التحريك الفعلي اذا التحريك اذا كان فعلي يلزم المحرك نحوه فعلي، منين جبت؟ لا، قد المحرك نحوه فعلي اذا ما له مقدمات كما في حركة العضلات، قد لا يكون فعلي كما في الزواج والكذا، فعلي محرك نحوه ليس فعلي، وقد غفل. هذا جواب التوهم شنو الذي ذكر في العبارة، اما جواب التوهم الذي انا ذكرت لكم اياه وقلت مناسب بكره بعدين ياتي، وقد غفل عن ان كونه يعني كون الشوق محركا نحو المراد يختلف حسب اختلافه حسب اختلاف الشيء، يعني فقد يكون الشوق ما الى مؤونه ما الى مقدمات كحركه نفس العضلات، في كون ما لا مؤونه لو كحركه نفس العضلات، اذا اردت حركه نفس العضلات فإنابلي، إذا التحريك كان فعلي فالمحرك نحوه يصير فعلي وعشان حركة العضلات وتنتهي، أو إلى مؤونة ومقدمات قليلة وكثيرة فهناك المحرك نحوه لا يصير فعلي، مثل كما قلنا في الزواج والكذا، من الآن عندي إرادة تحريك فعلي لكن المحرك نحوه استقبالي، إذا تعبير جامع راح أجيبه، فالتعبير تعبير جامع بالله عليك، شوف هذا زين يولا، إذا لما نقول الشوق هو المحرك للعضلات شنو المقصود من التحريك؟ مقصود من التحريك الفعلي أهم من أن يكون نحو نفس المراد أو نحو مقدمات المراد، فالتحريك الفعلي لا يستلزم كون المحرك الأصيل النفسي فعلي أيضا، المحرك نحوه الأصيل ذاك فعلي، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة للمقصود، عبارة ركيكة جدا. هو تدري شو يريد يقول؟ هو هيك يريد يقول على أنه فالمحرك نحوه ما حركة العضلات، فالمحرك إليه، المحرك إليه لا يجب أن يكون هو ذلك المراد الأصيل،

وهذا أمر ماذا؟ وجداني، أمر وجداني. هذا نظير على أنه إنسان أقول له على أنه أفنس هذه الغرفة، الخادم قلت له أفنس هذه الغرفة، لكن خطية الخادم ما له خلق اليوم، افترض هج ما رجلي وجعلنا ما يتمكن يكنس، بس قلت له أكنس غد مو اليوم غد، هذا ماذا ترون؟ فيه بأس أو لا بأس في هذا التكليف؟ لا بأس فيه، وإن لم يكن قادر الآن، لكن ليس أنا قلت له أكنس الآن مصغير. فالقدرة في زمان الواجب موجودة وإن لم تكن الآن موجودة، فإذا يكفي وجود القدرة في وقتها ولا يحتاج لها وجودها الآن. طبق العبارة، وربما أشكل على المعلق أيضا، ربما أشكل بهذا الإشكال بعدم القدرة على المكلف به. المكلف به ما هو؟ الحج. حال الآن هو حال شيء يسمونه حال ما تصل الاستطاعة قبل الحج بأشهر، حال البعث الآن يعني حال التكليف، حال الوجوب الآن، حال الاستطاعة ما كتبها قدرة، فشلون يكلفني معنا القدر نشاط هو فيه من الشراط العامة كالعقل والبلوغ، إنه وفيه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، في زمان الواجب لا في زمان الإيجاب، يعني في زمان التكليف والتكليف. غاية الأمر القدرة تكون شرط بنحو الشرط المتأخر، بنحو الشرط المتأخر، يعني هي شرط بل متأخر لأجل على نفسك القدرة متأخرة، فهي شرط متأخر بحصير. فإن وجدت في وقتها في علم الله إذا كانت موجودة فمن الآن الوجود موجود، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، والشرط المتأخر قلنا ممكن هلي، ولا تنخرم به القاعدة العقلية الذي تقول، الذي تقول القاعدة العقلية شو تقول؟ إن المعلول بأجزائه لا ينفك عن من؟ عن العلة، بل معاصر له زمان. قال العقلية شو تقول؟ بينا أن الشرط المتأخر حولناه بحمد الله عز وجل، حولناه إحنا، سويناه إحنا إلى شرط مقارب، يعني عن الشرط شنو هو؟ اما التصور اما ال... ها ما نسيته ان شاء الله، اما التصور اما ال... اضافة مهتشيه لا اذا تذكرون، والاضافة والتصور حاصلان ماذا؟ بالفعل. فلا يلزم، حولنا كل شيء متأخر الى المقارن، فلا يلزم فينا اذا انخرام القاعدة العقلية. لذلك اقول وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه يعني الشرط المتأخر كالمقارن، يعني في الامكان، في الامكان يعني في امكانك، من غير انخرام للقاعدة العقلية التي تقول بان المعلول باجزائه لا ينفك عن العلة اصلا، من غير انخرام اصلا. فراجع هذا الذي بيناه في بحث الشرط المتأخر، بيناه بعد اذا ما لك قلوب تراجعنا بيناه كيا، ثم لا وجه نرجعه ان شاء الله بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.